الأشعار الصالحة بالناس بيجوا يتبركوا بدعاء نخشى عليه تماما, لكن هو صالح ويعمل صالحا. طيب الشيخ الشام, هل من الصحابة رضي الله عنه من تفرغ لهذه المسألة؟ لا, ما علمنا ذلك. خلاص ايه اذا التفرغ شوف هذا شغل يصير معك وتتنقل من جاهد من جاهد يخشى عليه من بعدين صنع التفرغ. وانا بقول يعني التفرغ يصيبه على العالم وكفى به, لكن هذا الشيء يقول هذا العمل جاهد ولا مجاهد ينفع المسلمين ولا يضرهم. يعني الان اذا واحد من الاطباء تفرغ او تخصص لمعالجه الداء من اجل هذا انصرف عن كل علم الا هذا, لكن ما دام نفرد فيه يقصد فيه منفعه المسلمين ما في من الاعلام. نحن نقول هل تفرغ هذا من باب الديانه؟ نقول لا, لكن اذا كانت الحاجه الملحه توجب على المسلم الذي يشعر بانه يفيد المسلمين بهذه الطريقه المشروعه لا ننكر نحن من ذلك عليه, الا اذا انكرنا على كل من يتعاطى علما ويتفرغ له وينصرف بذلك عن الاخرين. اما كواقع هل يدرس اي علم ومنه الطب يستطيع يدرس الشريعه؟ لا يستطيع. لكن هل تريد كل الناس يكونوا يعني علماء بالشريعه ما يكون فيهم اطباء؟ لا بد ان يوجد هذا ولا يوجد هذا. على كل حال البحث هذا كما اشعر يعني له ذيول كثيره, وحسبكم ان تعلموا ان الاصل جائز وأن يكون بتلاوة كلام الله عز وجل وعلى منهج الرسول عليه السلام وكذا. أما إذا كان يخشى عليه يخشى أن يقال إنه هذا مثل طريقة الصوفية وما شابه ذلك, هذه قضايا تعالج بطريقة أخرى. مخاطرة الجن الصالح كالتي نسمعها من بعض من يرقي بالقرآن الرؤية الشرعية كقولهم له من أنت وما اسمك ومن أين أتيت, فانتهاره ولعنه وسبه وتحديده, هل نجزم بأن هذه المخاطبة وقع الجن؟ لا, ما نعلم هذه التفاصيل, ما نعرفها. طيب هل ينكح الإنس الجن وكذا العكس, وهل يولد بينهما ولد؟ لا يعرف هذا إلا بالنسبة لبعض الدجالين, وقد ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة محمد ابن محمد الطائي المسمى بغير اسمه محي الدين ابن عربي, وهو المسمى بمميت الدين لا سمع الله أولى, ذكر في ترجمته أنه كان ينكر هذا الشيء ويقول لا يمكن للإنس أن يتصل بطريق الزواج بالجن حتى رؤية يوم, وقد شد العصابة على جبهته فقيل له في ذلك قال تنازعت أنا وزوجتي الجنية فضربتني بالقبقاب فشقت جبهتي. فذكر ذهب يعني الترجمة رمزا في قناته, وأنه كان يقول ثم أصبح يقول خلاف ما كان يقول أنه تزوج جنية. طبيعة الجن معروف بصريح القرآن, خلقتني من نار وخلقته من طين, وكما قال عليه السلام خلقت الملائكة من نور, وخلق الجن من نار, وخلق آدم مما وصف لكم. فاختلاف الطبيعتين أولا وعدم ورود ذلك عن السلف وعن العلماء جميعا فهي ثقافة وخرافة من الخرافات. بس يا شيخ نسمع يعني من يقولون بهذه المقالة يحتجون بالآية كرفت من سنة مثل من قبلهم الأجانب, فصار يطار من أنه أمكن من طمس الجن والإنس بشيء واحد طمس مين؟ الجن والإنس للحور العين. ها؟ حور العين. نعم. نحن لا نفعل نحوهين. يعني أولا ربنا بيتحدث عما سيكون في المستقبل في الجنة, ما بيتحدث عن واقعنا ولا.

وإنما يتعلمون ما هو من نافلة العلم. نعم. السؤال الأخير، ما رأيكم في مشروعية دعاء ختم القرآن؟ مشروعية إيش؟ دعاء ختم القرآن. وهل صح رسمة هذا الدعاء؟ إذا كان المقصود دعاء ختم القرآن هو هذا الدعاء الطويل العريض، فهذا أولا لا يثبت عن ابن تيمية ولا يشرع الدعاء به في النسب. أما إذا كان المقصود بدعاء ختم القرآن مطلقا بدون قيد فهو منقول عن السلف وثابت في سنة الدارمي بالسنة الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع له دعاء لنفسه ولأهله جميعا، لكن هذا ليس له دعاء رتيب منقول عن السلف أو عن السلف، إنما يدعو بما تيسر له من ترى خير الدنيا والآخرة. طيب السؤال الثاني، ذكرتم أن ما قيل فيه حدوث عن ابن الحسن وذلك في عدد الكتاب، علما بأن هذا يمكن أن يطلق على ما قال فيه ابن حجر، لأن المشهور عند المحدثين أن ما قيل فيه حدوث كحديث يعتبر به علم الكتاب. ذكرتم أن ما قيل فيه حدوث كحديث ابن حجر وذلك في عدد الكتاب. طيب علم لأن هذا يمكن ينطبق على ما قال فيه ابن حجر، لأن المشروع عند المحدثين أن ما قيل فيه حديث كحديث يعتبر به علم الكلام. كما قال ابن صلاح. أولا الحديث في آداب الجفاف كان بما قال فيه ابن حجر صدوق. لا كنت في الكلام كله لعلم العبارة. أي ولله بسبب الصلاح. أما ما قال فيه علماء الحديث بأنه صدوق فهو بما يعتبر به، هذا الكلام لا يسلم نسبته الى علماء الحديث، لان هلا انت اذا رجعت الى مقدمه الذهبي لما يصنف درجات التوثيق فبيلقى من قيل فيه صدوق بانه في مرتبه من قيل فيه صالح الحديث جيد الحديث والى اخره، فهذا الكلام غير مسلم، هذا اصطلاح لبعضهم لأنه مذكور عند أبي حاتم مكلف في بعضه. أما الذي استقرنا عليه الرأي هو أنه من كون فيه صديق أو في صدوق أو في مكتبة الحسن، وهذا ليس قولي، هذا الحافظ الذهبي قبل منا بنحو سبع قرون. لكن هو عندما ركب الكلام في مدينة الميلاد كلام مجمل. كان ايش؟ كلام مجمل. ويكون أعلى درجات الله المقبولين. إذا كان بإلا درجات التوثيق مثلا وكيل فيه ثقة ضبط إلى آخره، بعدين يجي مرتبة أخرى ثم مرتبة وكيل فيه حسن الحديث صالح الحديث صدوق إلى آخره. إيه؟ أيوة. إيه؟ قال هذا منه. أنا قصدي الخير في الإمام الصالح الشخاء وغيره أنا شو قلت لك الآن؟ قلت لك هذا في اصطلاح بعضهم، لكن أنت ماذا أجبت؟ قلت هذا كلام مجمل. كيف هذا كلام مجمل؟ هو بالنسبة للذهبي كلام مفصل مش مجمل يعني. لا، لأن كلامه يحتمل لأنه صار أعلى أرواح التعليم. شو يحتمل؟ إذا كان ألف من قيل فيه صدوق حسن الحديث جيد صالح الحديث، هذا محتمل أن صدوق يساوي ضعيف الحديث يعتبر به؟ وقال مقرار فيه صدوق؟ إذا كان حشر جملة من قيل فيه صدوق في زمرة من قيل فيه صالح الحديث حسن الحديث إلى آخره، هذا يقال ممكن أنه يعني من قيل فيه صدوق يعني ضعيف الحديث يعتبر به كصديق؟ هذا كلام ما بيقول في ترجمة الميزان الذهبي نفسه يقول وإن تفرد الصدوق يعد منكرا في كلمة الهرارة، فهذه فيها إشارة إلى أنه تفرد الصدوق يعني كل شيء. هنا يجب أن تفصل التفرد مع المخالفة حتى ينتهي كلامه في بعض التفرد مع كلامه في المقدمة، يعني تفرد مع المخالفة. يعني أقصد أن أقول يا أخي اتصال أنه قولك أنه كلام مجمل، لا أخي كلام مفصل، مثل كلام ابن حجر نفسه لما ذكر المرتبة الأولى والثانية والثالثة وذكر فيها صدوق، وبعد منها ذكر مرتبة صدوق يعني صدوق لو أو هامل آخر، فما تصير أن يقال في الصدوق كما قيل في من صدوق ماذا أو هامل. جمع المراتب كلها بالجاسين الزهري والعرار الحلو سهارف هذا ذكر بأن مقيرة فيه حدود حشرة حدود وثمانة وثمانة. أنا أعرف أن بعض الناس يقولون هذا، لكن الحقيقة ككثير من القواعد الصنفية وهو مذهب من ذاهب عند التخريج والتطبيق لا يطبقون هذا. فأنا أقول هذا أولا من حيث الاختلاف، بعضهم يصرح أن الصدوق هو حديث بمثل هذا، ثم في التطبيق نجدهم يلتزمون هذا، ما يضاعفون حديث ممكن فيه صدوق صدق. شيخ خالد سؤال واحد يقول لدينا بن عمرة من السودان، البعض عن طريق الطائرة والبعض عن طريق الباخرة، وأحرمنا من جدة، يقولون عن هذا الشيء. هذا ليس يجوز، كان على كل منهم أن يحرم عند الميقات، وهذا بالنسبة للبر سهل، وبالنسبة للطيارة صعب، لكن يقدر أن يحرم قبل البلوغ أو موازاة الميقات ولو بدقائق. هذا خير من الإحرام أولا من المطار أو الإحرام من جدة، والقاعدة في هذا أن الإنسان يسلم استقلاله من الشيطان. مدارج تاريخيين فيه كثير من مدارج الصوفيين والمشاركين. بالنسبة لشكل الإحرام من الحديث قد لا يأتي أكثر في الطائرة مثلا الغسل أو تعريف الركعتين بعد الإحرام، فماذا يسمع المخرج؟ أولا ما في ركعتين الإحرام، مين حيوش يدوين؟ بعدين الغسل مو شرط، الغسل مو شرط لما وصلنا. وثالثا واخيرا بامكان الناوي للعمره او للحج يغتسل ببيته ويلبس احرامه في بيته ويركب بالطائره وعليه لباسه، ثم اذا قارب الميقات بدا بالحج او لم يرد. الأحرام الجبهة هذا الأحرام الجبهة الموت الصحيح على الجبهة الموت صحيح، لكن مثالك ترسل عليه دم. نحن ما ندمم كثيرا من طريع النصوص والبيوت في المسلم الخليج جمع على الله وغير غضب أو تغضب من مرض نعم. أقول لك مراجع مين يقول؟ ابن عبد الله. ابن عبد الله. هل يدل على ذلك أن الإسلام في هذا المشقة؟ لما جمع الرسول؟ لا. ما كانوا في الشقة ولا في شيء، وإنما هو فعل ذلك كما يقول ابن عبد الله، عشان يعلم الأمة أن الجمع بين الصلاتين ليس مستورا في حالة السفر، ويجوز أيضا الجمع في حالة الإقامة لكن بشرط رفع الحرج. فمن شعر بأنه إذا حافظ على صلاتين كل منهما في وقتها في شيء من الحرج فله أن يجمع إما تقديما وإما تأخيرا. أما من لا يجي شيء من الحرج فعليه أن يحافظ بأداء أو تراخي وقتها. هذا ممكن يوضح شوشي مثلا أرى إشارة المرور لو الوقت لا يساعد أن يثبت وظيفة ولا بإمكانه أن يصلي الظهر والعصر مثلا إلا جنة تأخير فيمي أن يصلي الظهر مع العصر إذا انطلق من وظيفته. كذلك يقال بالنسبة للمغرب والعشاء والمكلف المبتدأ هو الذي يقدم يجمع جمع تقديم أم جمع تأخير. ذلك خاصة في هذا اليوم الذي تحكم المسلمين بغير شريعة الرسول عليه السلام. العسكري مثلا قد يكون في دوره في وظيفه ما يستطيع أن يلبي الصلاة في وقتها فينوي يجمع جمع تقديم أو تأخير. وهذا من معاني قوله تعالى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. من جمع بين الصلاتين فقد اتى بعض من ابواب الكلام. حديث ضعيف. يقول بعد الاذان كيف؟ الانسان لا يقصر الصلاه الا بمجرد الا بمجرد نعم هذا قول ابن القيم الجريه في جاز المعاد. لكن ما ادري سبحان الله هو نفسه اولد حديث معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك نزل فحضر وقت صلاة الظهر فخرج وأمر بالأذان فأذن ثم صلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج لصلاة المغرب والعشاء. فهذا معناه أنه كان نازلا. فيجوز الجمع سواء في حالة جد سيره أو في حالة نزوله. والسلام عليكم.